مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. هذه جملة من الأسئلة بعث بها المستمع أحمد من الرياض، وهذه الأسئلة في جملتها عن الحج فيما يبدو. في أول أسئلته يقول: هل هناك دليل على أن طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع، مع أن طواف الوداع واجب، فكيف يسقط أو يسقط الواجب في هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن الناس إنما عرفوا مناسك الحج من مشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء حجه واستماع أوامره ونواهيه صلوات الله وسلامه عليه. طواف الإفاضة ركن بإجماع أهل العلم، فإن الله يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا ثم حج من لم يطف طواف الإفاضة. وأما الوداع فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه وداع، وإنما أمر كل حاج أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت. فلو أن إنسانا حج ووقف في عرفة وانصرف منها مع الناس إلى مزدلفة ووقف فيها ورمى الجمار أيام الرمي ولم يقف طواف الإفاضة، ولما أراد السفر طاف طواف الإفاضة ومشى، صدق عليه أنه طاف طواف الإفاضة، وصدق عليه أنه كان آخر عهده بالبيت، فقد تحقق منه أن آخر عهده بالبيت، وتحقق منه أنه أيضا طاف هذا الطواف، فكان مجزئا عن الإفاضة وعن طواف الوداع، لأنه تحقق منه أن آخر عهده بالبيت، ولا إشكال في ذلك. هناك خلاف بسيط فيما إذا أخر الإنسان الطواف والسعي، هل يجزئ السعي، هل يجزئ الطواف الذي يعقبه سعي عن الوداع؟ هناك من قال يرجع ويوادع، وهناك من قال إن هذا الفاصل فاصل بسيط، وهو إن شاء الله الأليق بسماحة الشريعة ويسرها وارتفاع الأعصار والأغلال عن أهلها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو التكرم من فضيلتكم ببيان أفضل المناسك مع شرح لها وبيان ما يجب على الحاج في كل واحد منها. الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. والقران التمتع وهو أن يأتي الإنسان وافدا إلى مكة فيحرم من الميقات بالعمرة، ينوي التمتع بها بإحرامه إلى الحج، فيأتي إلى مكة فيطوف طواف العمرة ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يتحلل يقصر ويلبس ملابس الحلال المعتاد. فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج وتوجه مع الناس الخارجين من مكة، وفي صبيحة عرفة توجه إلى عرفات، وفي مغرب عرفة رجع منها، وفي مزدلفة بات، وفي صبيحة يوم النحر رمى جمرات وذبح هدية إن تولاه هو وقصر، فبقي عليه طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة وبقية أعمال الحج. والقارن يأتي ونيته أن يؤدي العمرة والحج معا، لا ينفصل عمل عن عمل، فيأتي إلى مكة إن طاف قبل الحج وسعى بقي عليه طواف الإفاضة فقط من ما يتعلق بالكعبة وما عندها، وإن لم يطف قبل الحج ولم يسعى بقي عليه طواف الإفاضة والسعي، وعليه الهدي كالمتمتع القارن. والمفرد من يأتي ونيته الحج فقط ويستمر بإحرامه كالقارن لا يتحلل إلى أن يرمي الجمرة الصبيحة يوم العيد يوم النحر يوم الحج الأكبر، ويقصر أو يحلق ويلبس ملابسه المعتادة ثم يؤدي الطواف والسعي إذا لم يكن طاف وسعى قبل الحج، وإن كان سعى بعد طواف قبل الحج بقي عليه طواف الإفاضة، ثم يؤدي بقية أعمال الحج من مبيت في منى ليلة 11 والثاني عشر ورمي للجمرات في اليوم 11 والثاني عشر، ثم إذا انتهت أعمال الحج إن كان سيسافر وادع البيت وسافر، وإن كان أخر الطواف طواف الإفاضة إلى نهاية عمله فطاف أجزاء ذلك. هذه هي الأنساك الثلاثة. اختلف العلماء أيها أفضل، منهم من قال إن الإفراد أفضل. لماذا؟ قال لأنه جعل السفر والأعمال كلها خاصة بالحج، فصار العمل كله والنفقة خاصا بالحج، فهذا أفضل ليأتي بعمرة بعمل مستقل عن الحج. والقول الآخر أن القران أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، إنه لما طاف وسعى في حجة الوداع، ومعنى الوداع أنه ودع الناس، فقد قال في حجه لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، هذا سبب تسمية الحج حجة الوداع، فإنه لما طاف وسعى لم يتحلل وبقي محرما إلى أن نحر هديه في منى يوم النحر، وما دام أن العمل كذلك فهذا أفضل. القول الآخر أن التمتع أفضل. لما؟ لأن الحاج أدى عمرة بطوافها وسعيها والإحرام لها وقصر لأجلها أو حلق، ثم أحرم للحج وأدى مناسك الحج وطاف له وسعى، فكانت حاله للحج كاملة بالإحرام ابتداء والاستمرار إلى أداء مناسك الحج كلها، فصار اجتمع له في هذا السفر عملان، عمل عمره وعمل حجه والهدي، فكان ذلك أفضل. واعتذر هؤلاء عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما لم يتمتع لأنه كان قد ساق الهدي معه إلى مكة، فقد كانت إبله 100 نحرها كلها في منى يوم النحر، وأشرك عليا معه في ذلك، وقال لما أمر أصحابه أن يتحللوا، إنهم لما جاءوا إلى مكة منهم من جاء محرما بالحج والعمرة معا قارن، ومنهم من جاء ملبيا بالعمرة ومنهم من جاء منبيا بالحج كما في حديث عائشة وجابر وغيرهم. أرشدهم في الطريق إلى أن يجعلوها عمرة ولم يعزم صلوات الله وسلامه عليه. ولما قرب إلى مكة أمرهم أمرا لكن لم يلزم. ولما طاف بالبيت وسعى أمرهم أمر إلزام إلا من ساق الهدي، من جاء بالإبل أو غنم أو بقر، والذين جاءوا يسوقون الهدي قلة، هو صلى الله عليه وسلم وعدد من الصحابة منهم الزبير ابن العوام وأبو بكر وعمر وعلي معه وربما عثمان لأنه من أسرياء الصحابة رضوان الله عليهم. لما أمر الناس في مكة عندما أنهى سعية قالوا له إنك لم تحل، قال لولا أنني لبت رأسي وسقت الهدي لأحللت معكم، ولو استقبلت من أمري لاستدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. ثم أمرهم بالتحلل فتحللوا. فكونه صلى الله عليه وسلم تمنى أن لم يسق الهدي ليحل معهم. ولما قال له رجل أرأيت تحللنا يعني تحلله من العمرة هذا لعامنا هذا أم للأبد، قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه كناية عن تداخل الحج والعمرة بعضها ببعض. فالراجح أن التمتع أفضل الأنساك، ومع هذا فإن كل واحد يحل له أن يختار أي منسك منها أي نسك من هذه الأنساك الثلاثة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول بعض إخواننا المسلمين ممن لديهم الرغبة والحرص على أداء الحج ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة الحج، أعرف أحدهم ممن كانت عنده العزيمة الصادقة ولكنه مات قبل أن يحصل على التأشيرة، هل يجب الحج من ماله على الورثة؟ أرجو الإفادة، أحسن الله إليكم. نعم يجب، من مات ولم يحج وله مال، فقد ذكر الفقهاء رحمة الله عليهم أنه يفرز من ماله ما يقابل نفقة الحج ليحج عنه، والحج عن الغير جائز وثبت ذلك في الصحيح وغيرها كما في حديث الخثعمية التي قابلت النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفه من مزدلفة وقالت له إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوع ولا الضعن أفأحج عنه؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه نعم، وغير ذلك من الأحاديث. والذي ينوي الحج ولم يتيسر له الحج إلى أن مات الحج عنه قضى ذلك عنهم، وإما حج عنه فله أجر نية الحج للحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات، فذكر أن من هم بحسنة فلم يعملها قال الله اكتبوها لعبدي حسنة كاملة فلله الحمد والشكر، رحمنا علم ضعفنا وتقصيرنا فوسعتنا رحمته التي وسعت كل شيء فله منا الحمد والشكر، ونسأل أن يوفقنا لصالح العمل وأن يتقبل منا ومن جميع المسلمين الأعمال الصالحة وأن يتجاوز عن سيئها. أحسن الله إليكم. يقول من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام مرة واحدة هل عليه دم أم أن هذا يختلف باختلاف نوع المحظور؟ المحظورات محظورة في الإحرام منها قص الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب، هذه المحظورات من ارتكب شيئا منها عليه فديتها، وفدية واحد منها أحد أمور ثلاثة: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبين النبي عليه الصلاة والسلام مقادير هذه الأصناف الثلاثة: الصيام 3 أيام، فمثلا من حلق رأسه لأمر دعاه إلى ذلك يجزئه أن يصوم 3 أيام، أو أن يذبح ذبيحة لفقراء مكة، أو أن يطعم 6 مساكين، ما في حديث كعب بن عجرة الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط من رأسه، كان في رأسه آلاما، فقال: أيؤذيك هوام رأسه؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك. وبين له صلى الله عليه وسلم كيف يفعل أي أحد هذه الأمور الثلاثة. كذلك من غطى رأسه عليه الفدية، أما من غطاه ناسيا أو كان نائما ولم يشعر فلا شيء عليه. كذلك من تطيب متعمدا بعد إحرامه فعليه الفدية، وهي كالذي ذكرت: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. على مخير الإنسان بين هذه الأمور الثلاثة. هناك محظورات خطيرة إذا وقعت في وقت أسلف الحج أو العمرة، وإذا وقعت في وقت آخر تكون أخف من ذلك مع وجوب الفدية، وهو الجماع. جامع الرجل امرأة زوجته وهو محرم، إن كان جامعها قبل عرفة أو في عرفة فسد حجه ووجب عليه أن يتمه وعليه القضاء من عام قابل. أما إذا وقع الجماع بعد ذلك قبل طواف الإفاضة وبعد التحلل الأول فالواجب عليه فدية ذبيحة شاة. وأما إن وقع الجماع قبل التحلل الأول وبعد عرفة فقيل يفسد الحج، وقيل يجبره ولا يفسد أن يذبح بدنه ذاير. وعلى الإنسان أن يحذر من الوقوع في هذه الأمور غاية الحذر، وأن يتقي الله جل وعلا ويعظم هذه الأعمال ويحرص على أن يؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء ثوابها وتكفير تكفير السيئات وطاعة لله جل وعلا واقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فماذا عليها؟ تبقى إلى أن تطوف طواف الإفاضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد من صفية ما يريد الرجل من امرأته بعد طواف الإفاضة وقبل الانتهاء من منى قالوا له إنها حائض، فقال عليه الصلاة والسلام: عقرى حلقى. هذه من الألفاظ العربية التي لا يقصد مدلولها، يعني معنى عقرى دعاء عليها بأن تعقر تقطع أطرافها، حلقة بأن تحلق رأسها، والمرأة لا تحلق رأسها إلا للمصيبة العظيمة. هذه ألفاظ دردت على ألسنة العرب، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقصد معناها كما يقول غير ذلك، وكما يقوله تربت يمينه، يعني لصقت يده بالتراب من قلة المال، ويقول سكيت في أمك، يعني مت وصارت أمك تكلى. وهذه أمور لا تقصد، لا يقصدها صلى الله عليه وسلم. فقيل له إنها قد أفاضت، قال: فلتنثر إذن. وهذا اللفظ، هذا القول منه: أحابستنا هي، دليل على أن المرأة إذا حارت قبل أن تطوف طواف الإفاضة عليها أن تبقى إلى أن تطهر من حيضها لتغتسل وتطوف طواف الإفاضة. فمن حارت قبل طواف الإفاضة فعليها البقاء، وإن رجعت إلى أهلها عليها أن تعود إلى طهرت لتؤدي حجها، لتؤدي طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة أحد أركان الحج. الأركان التي هي مقومات الحج ولا يتم إلا بها هي الطواف، طواف الإفاضة، والوقوف بعرفة. من لم يقف بعرفة فلا حج له، ولو جاء محرما قاصدا الحج ففاته الوقوف بعرفة إلى أن طلع الفجر من يوم عرفة. مريض أدخل المستشفى ولا نشفى إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد، فاته الحج، يتحلل بعمره. حج ووقف بعرفة لكن لم يطف طواف الإفاضة، لم يفته الحج، لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة إذا تهيأ له ذلك، ويبقى غير تام الحج، ما كمل حجه. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع أحمد من الرياض يقول: أرجو إيضاح المراد بأيام التشريق، وهل يجوز للمسلم أن يضحي بأضحية لم ينويها في الأصل ولكن لوجود ضيوف عنده في أيام التشريق نواها أضحية لأنه في هذه الأيام؟ أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأن يوم العيد يسمى يوم النحر، والبقية تسمى أيام التشريق، لأن العرب كانوا يشرحون اللحم ويشرحونه في الشمس ليذبل ويذهب ما فيه من ماء ليسلم منا شدة تغير الرائحة. هذه الأيام تسمى أيام التشريق وهي أيام عيد، لا يحل صومها لأحد إلا من كان متمتعا أو قارنا ولم يتمكن من هذه التمتع أو القران. فإذا لم يكن صام قبل يوم عرفة الثلاثة الأيام فإنه يصومها في هذه الأيام، يباح له كما في حديث عائشة رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين مصري مقيم بالمملكة، يقول: هل الحج بالوالدين ومساعدتهما وتيسير أمور الحج لهما أولى أم مساعدة أخي في الزواج والإنفاق عليه أولى؟ بل مساعدة الوالدين ليؤدي فريضة الحج من أعظم البر، وحق الأخ إنما هو تابع لحق الوالدين، فإن جميع الأرحام إنما يوصلون تبعا لصلة الأبوين. أفضل بر الأرحام بر الوالدين، أعظم صلة للرحم صلة الوالدين، لأن كل صلة رحم إنما هي تابعة لصلة رحم الأبوين. ثم إن الحج في سبيل الله الإنفاق فيه على الوالدين من النفقة في سبيل الله التي يرجى أن يخلف الله جل وعلا على الباذل فيها أعظم مما أنفق. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد عندنا في مصر بعض البنوك التي تسمي نفسها بنوك إسلامية، هل يجوز أخذ العائد المسمى أرباحا من الإيداع عندهم أم لا؟ إذا كانوا يسمونها تسمية إسلامية ولا تعلم أن في أعمالهم تصرفا محرما فلا حرج عليك، وإذا كنت تستطيع أن تعرف كيفية تعاملهم فاجتهد حتى يكون كسبك المال من الطرق التي أباح الله جل وعلا اكتساب المال منها. وإذا لم تعلم وهم يزعمون أنها تتعامل بالطرق المباحة في بيعها وشرائها ومداينتها فلا حرج عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع كريوة عمر من الجزائر. أخونا له سؤال يقول: لي زوجتان، عندي مع من كليهما أولاد، زوجت ابن أخي بابنتي وهي ابنة مع المرأة من المرأة الأولى أي الزوجة الأولى، وهو متزوج قبلها أي أصبح له زوجتان، ولكن ابن أخي هذا يريد أن يزوج ولده وهو ابنة من المرأة الأولى أي الزوجة الأولى التي تزوج عليها من ابنتي، يريد أن يزوجه بابنتي وهي ابنتي من الزوجة الثانية، هل يصح هذا الزواج الأخير أم لا؟ ما المانع من هذا؟ لا حرج أن تكون زوجة الولد أخت لزوجة الأب، وأن يكون ولد الولد يقول لولد أبيه يا عم ويا ابن خالتي، لا شيء في ذلك إذا كان القصد من هذا السؤال هذا الموضع، فلا حرج فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع المثنى الأحمدي من جدة يقول: نزلنا في سنة من السنوات إلى مكة عند منتصف النهار من يوم عرفة، ثم طفنا وسعينا وقصرنا ثم لبينا وذهبنا إلى عرفة قبل المغرب ثم أكملنا الحج، ولكن قال لنا أحدهم إن هذا العمل خلاف المشروع، فهل هذا صحيح؟ هو إن شاء الله عمل صح، لأنكم فيما يبدو أردتم أن تجعلوا أنفسكم متمتعين، الحقيقة لستم متمتعين، لكن ما دمتم نويتم ذلك وتحللتم من العمرة ثم أحرمتم بالحج فطفتم وسعيتم بعد عرفة فهذا حج صحيح، لكن الأفضل منه غير ذلك، لأن يوم عرفة إنما هو لأعمال عرفة للحج، أنتم لا محظور عليكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.